لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحدود: سقوط الحدود بالشبهات. الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد الجاني وسمعته، ولا يحل استباحة حرمة أحد أو إيلامه إلا بحق، إلا بالحق أو إيلامه ولا يحل استباحة حرمة أحد أو إيلامه أو إيلامه تنفع كده إلا بالحق، ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل الذي لا يتطرق إليه الشك. فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تنبني عليه الأحكام، ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة بها ولا اعتداد بها. يعني مجرد التهمة، مجرد الاتهام، لا يعتد به كسبب للعقوبة، ولا الشك في ارتكاب الجريمة أن يكون سببا في العقوبة حتى يحصل اليقين. المقصود باليقين اليقين الشرعي الذي يشمل غلبة الظن، فإن البينة التي نجزم عندها بوجوب إقامة الحد هي في الحقيقة تفيدنا غلبة ظن، لأن الأمر عند القاضي الذي يحكم لا يصل إلى حد اليقين إلا إذا رأى، وهو أيضا لا يحكم بعلمه ولو وصل إلى حد اليقين حتى يشهد عنده الشهود. هل يمكن أن يخطئ الشهود؟ يمكن بالتأكيد. هل يمكن أن يكذبوا؟ يمكن أن يتواطأ اثنان أو ثلاثة أو أربعة على الكذب، ولكن هل هذا هو الأصل؟ لا، بل الأصل أن ما اشترط فيه شاهدان كان ذلك محققا لغلبة الظن، وما اشترط فيه ثلاثة، بس الثلاثة دي مش في الحدود، يعني الثلاثة دي في الأموال، في الإعسار، الشهادة على الإعسار تحتاج إلى ثلاثة، لكن الحدود على الزنا يكتفى فيها بشاهدي عدل، وأما الزنا فلا بد فيه من أربعة شهود. هذا كما ذكرنا أفادنا اليقين شرعا، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى إثبات الحقوق إلا بذلك. في كل الأمور لا بد من البينات والشهود، أما أن يشترط الحاكم أنه لا بد أن يكون حاضرا، فملايين الوقائع لن يشهدها ولن يحضرها، فكيف يكون القاضي مكلفا باليقين الحسي؟ ولذلك قلنا اليقين الشرعي الذي يقصد به غلبة الظن كما ذكرنا، غلبة الظن المعتبرة شرعا، وإلا فلو حصل غلبة ظن بقراء قوية ليس عليها بينات فهل تعتبر؟ نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه امرأة اشتهرت بالفجور، ومع ذلك لم يقم على زناها بينة، فما كان راجما بغير بينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أتت الملاعنة بولد يشبه من اتهم في اللعان، قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فتبين بذلك أن الأدلة مراتب، وغلبة الظن لا بد أن يكون مما اعتبره الشرع، فهو لم يعتبر القرائن التي توجب غلبة الظن في حس الناس مع وجود الأيمان. فالأمر أولا الاعتراف، أقوى أنواع الأدلة، سيد الأدلة، ثم بعد الاعتراف البينات، وهي متفاوتة، فهناك أمور اشترط فيها الشرع 4 شهود وهو الزنا، وهناك أمور اشترط فيها 3 وهو الإعسار، ليس في باب الحدود، وهناك أمور اشترط فيها 2 شاهدين وهو جرائم القتل وجرائم القذف والسرقة، فهذا الأمر يشترط فيه 2 شاهد عدل، وهناك 1 شاهد ويمين أو 1 شاهد معه يمين المدعي، وهذا في الأموال. قال: من أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة بها ولا اعتداد بها، اللي منها من هذه القاعدة أخذت القاعدة المعروفة عالميا وهي موافقة للشرع بالتأكيد، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإن كنا نختلف في طرق إثبات الإدانة. يقول لهذا: من أجل هذا كانت الشكوك التهم والشكوك لا عبرة بها ولا اعتداد بها لأنها مظنة الخطأ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني ما استطعتم من جهة الشريعة، وليس أننا أستطيع أننا أوقف الحد يبقى أدفعه بإجماع المسلمين، بل من حالت شفاعته دون حد من حدود الله كان ذلك هلاكا والعياذ بالله. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أو قطعوا. فادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. ضعيف أيضا، لكن كل هذا معناه صحيح. رواه الترمذي، وذكر أنه قد روي موقوفا وأن الموقوف أصح. قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. وهذا الذي طبقه عمر رضي الله عنه عندما شهد 3 على المغيرة رضي الله عنه بالزنا، وجاء الشاهد الرابع فقال: لم يتبين لي، وجدت استا يعلو ويهبط. ما شافش لصوص، لانه لازم يشهد الفرج في الفرج، ولازم يشهد الايه الوجوه، عشان ممكن تكون حدث امر انكشف الستار مثلا فرأى رجل على امرأته، لو هو ظن انها واحدة تانية بالشبه، خصوصا مع البعد، الشباك مفتوح مثلا او الباب الستارة، فظنوها امرأة اخرى شهدوا عليه بالزنا وهو مظلوم، انما كان ذلك مع امرأتي. او الشاهد الرابع ده قال ما تبينتش الوجوه، فكبر عمر رضي الله عنه. او ان في 3، الا ان الشاهد الرابع تبين ان هو ايه، ان هو غير متأكد، فدرأ به الحد وجلد 3، لأن الاتهام بالزنا شيء من أفظع ما يمكن، ولذلك كان الحد في الشرط فيه البينة فيه 4 شهود عدول، رغم أن القتل يكفي فيه 2، ومع ذلك فالزنا مغلظ، لأن الأعراض أمرها عظيم عند الله عز وجل. وهذه المسألة وهي دفع الحدود بالشبهات مسألة غاية في الأهمية في ما ذكرنا من قبل من قضية التدرج في إقامة الحدود في المجتمعات التي لم تتهذب بالإسلام. فقد ذكرنا في مسألة التدرج في إقامة الحدود عند من يتكلم في هذا الباب أن هناك تدرج مشروع، وهو إذا كان مبنيا على عدم استيفاء الشروط في كثير من المجتمعات لانتشار الفسق فيها وعدم العدالة وعدم الضبط، فيؤدي ذلك إلى أن أكثر الشهود ليسوا عدولا وأكثرهم غير ضابط، فعند ذلك سنترك إقامة الحدود مدة من الزمن. لماذا؟ لأن عامة الشهود ليسوا عدولا. طب لما المجتمع يتحسن أخلاقه ويكثر العدول فيه، فإذا شهد شهود عدول أقيمت الحدود، فده تدرج شرعي، وإن لم يسمى تدرجا في عرف الفقهاء لكنه عند التأمل نجد هذا الأمر. لأن البعض بيقول إزاي هنقيم الحدود في المجتمع بهذه الطريقة، معروف أن التحريات يقوم بها أناس لا يصلحون للشهادة، والأخبار والمحاضر والبلاغات الناس يتهم بعضهم بعضا ويأتوا بتقارير طبية كاذبة وغير ذلك، وبعض الناس يبيع ذمته من حتى من المهن الطبية وغيرها، فضلا بقى عمن هم يجلسون من أجل شهادة الزور، قهوة شهادة الزور، قهوة شهود الزور. اي واحد عايز شهود يجيب اتنين بعشرة جنيه او بخمسين جنيه، كان زمان عشرة جنيه مش كده؟ لو كان دلوقتي مية، لا لا متين ده كتير اوي، لا شهود الزور اقل من كده. فلذلك نقول ان هذا احد انواع التدرج، عدم استيفاء الشروط، ان يكون مثلا سرق من غير حرز، هذا إذا لم نقم الحد بذلك لأنه لم يستوفي الشروط. إذا سرق في الغزو لم يستوفي الشرط حتى يقام فيه الحد. وأمر ثاني وهو شرط القدرة والعجز، فقد يعجز الناس في كثير من البلدان التي يحتلها الأعداء، أو حتى لو غابت قوتهم إلا أن لهم سلطانا يفوق سلطان حكام البلاد لتفاوت القوة فلا يستطيعون. وهذا إذا كان بالفعل هناك عجز فإنه يكون عذرا. وكذلك قضية المصلحة والمفسدة كما سبق بيان ذلك. قال: الشبهات وأقسامها. تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات، ولكل منهم رأي نجمله فيما يأتي. رأي الشافعية: يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة. أولا شبهة في المحل، أي محل الفعل، مثل وطئ الزوج الزوجة، الحائض أو الصائمة، أو إتيان الزوجة في دورها. الشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم، إذ إن المحل مملوك للزوج ومن حقه أن يباشر الزوجة. إيه اللي مملوك؟ مش هي نفسها المملوكة، بضعها البضع مملوك. وإذا لم يكن له أن يباشرها وهي حائض أو صائمة أو أن يأتيها في الدبر، إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه وحقه عليه يورث شبهة. يعني لو واحد ثبت أنه أتى امرأة في دبورها، هل يقام عليه حد الزنا بالرجل؟ لأن هذا الفرج الدبر فرج محرم، وهو بلا شك محرم، ولا يعتد بخلاف في ذلك إطلاقا. نقول لا، ليس هذا بحد، ليس هذا بواقعة زنا، وإن كان الفرج محرما لأجل شبهة ملك بضع المرأة. إذا ملك بضعها فعند ذلك أورث ذلك شبهة. وكذلك وجود الأقوال الباطلة التي نسبت إلى بعض أهل العلم وهم منها براء، لكن الذي يعلم ذلك أهل العلم، يعني ينسبون إلى الإمام مالك جواز الوطء في الدبر، أما الرافضة فإنهم يحلون الوطء في الدبر ولا اعتبار بهم بلا شك في الإجماع. وأما ما نقل عن مالك فكذب عليه، وأصحابه وأئمة مذهبه يحرمون الوطء في الدبر. وما نقل عن علماء من أهل المدينة وعن ابن عمر هو بلا نزاع بين أهل العلم محمول على الوطء في القبل من الدبر، لكن وجود هذه الشبهات تمنع أن نقيم حد الزنا أو حد اللواط على هذا الرجل وعلى هذه المرأة، وإنما يكون ذلك حقا لها في طلب الطلاق للضرر، يكون وقوع ذلك أو المطالبة به مع إقرار أو بينة. بينة ازاي يعني؟ بينة لو أنه شهد أمام رجلين بأنه يفعل ذلك أو يطلب ذلك، أو قرائن قوية تقوي جانبها مثل الكشف الطبي عن الاستعمال في الدور، فهذا يبيح لها طلب الطلاق للضرر، لأن هذه المعاشرة ليست عشرة بالمعروف. لكن احنا بنتكلم هنا على إقامة الحد. يقول قيام هذه الشبهة اللي هي في المحل يقتضي درء الحد، سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته، لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. وإن كان هذا الأمر في قضية أنه لو اعتقد حرمة ذلك فيه نزاع بين أهل العلم، لكن جمهورهم على ذلك أن وجود الشبهة قائم، حتى ولو قال أنا أعرف حرمة ذلك، لكن هذا لا يصل إلى أن يكون زنا أو لواطا يقتل به. قال شبهة الثاني شبهة في الفاعل، كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته ثم تبين له أنها ليست زوجته. تيجي إزاي يعني؟ يكونوا أختين يتجوزوا في نفس اليوم، وكل واحد له ايه، عملوا عقد على واحدة ماشي كده، وهما ما شافوش الارسام بتوعهم وارسانهم ما شافوهمش، او شافوهم مرة واحدة ونسيوا، بس هو متجوز الكبيرة امل مثلا والتاني متجوز الصغيرة عائشة، وبعدين اتلخبطوا، فدي راحت مطرح دي ودي راحت مطرح دي، فبقى الاثنين الأربعة زنا. نقول لا، هناك شبهة في الفاعل، أساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده، بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد. أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة. يقول له وانت عرفت ان دي مش مراتك؟ يقول لهم اه عرفت. طب ازاي؟ كيف وطأتها؟ قلت اجرب. كده بقى زاني، يقام عليه حد الزنا. شبهة في الجهة الثالث، شبهة في الجهة، ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته. وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد. فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي، ويجيزه مالك بلا شهود. هو الصحيح أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، بل هذا النص صريح في بطلان الزواج بغير شهود وبغير ولي. أمال الإمام مالك إزاي يقول من غير الشهود؟ يقول لك الإعلان يكفي. يعني عملوا فرح وساعة العقد ما سمعش العقد 2 شهود فأكثر، لكن الزوج او طالب الزواج قال لوليها زوجني، قال له فعلت، بينهم وبين بعضهم. وبعدين خرجوا قالوا احنا زوجنا فلانة من فلان، وعملوا الفرح وودوهم. هذا العقد باطل على الصواب من اقوال العلماء، او الصحيح من اقوال العلماء، رغم وجود الاعلان. الامام مالك اشترط الاعلان ولا اشترط الشهود، والامام احمد والشافعي يشترطان الشهود ولا اشترط الاعلان. ومنهم من يقول الاعلان واجب ولكن ليس بشرط. يعني طالما انهم قعدوا في اوضه قدام 2 شهود وتم التزويج وخدها وراح من غير ما يعلنوا، يبقى هنقول لهم زواجكم صحيح ولكن أثمتم بترك الإعلان. الإعلان ده أكفي في محيط العائلة، في محيط الجيران، في المكان اللي هم رايحينه، ده موضوع تاني. قال: فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي، ويجيزه مالك بلا شهود، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج. ونتيجة هذا الزواج اللي هو الزواج الباطل أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته، لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد. ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل، لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة. هناك من علماء الشافعية من يوجبون الحد إذا كان الواطئ والموضوع يعلمان بحرمة وبطلان هذا النكاح، وهو المتجه وهو الصحيح. يعني طالما هو عارف يبقى فين الشبهة اللي عنده، وهي عارفة، يبقى انا عارفين ايه؟ عارفين بطلان العقد، مذهبهم بطلان العقد. اما اذا كانوا من العوام فليس لهم مذهب، وخصوصا مع انتشار مذهب ابي حنيفة فيكون هذا شبهة بلا شك. اما اذا علم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد العدل فأقدم على ذلك فهما يقدمان على وطء محرم يعلمان تحريمه، يكون زنا. لكن هذا ليس قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء هو أن هذا العقد الباطل شبهة تمنع إقامة الحد. ولو كان الطرفان يعلمان بطلان العقد، لكن أنا في النفس منها شيء. إزاي يبقى هم عارفين بطلان العقد؟ يبقى مقدمين على حاجة ما فيهاش عقد. في صورة أكثر انتشارا من دي، هي متعلقة بالنوع الثاني، وتحصل عند بعض الناس، يعني ممن يعني لا يحسن مسائل فقهية وليس يسجل عندهم الزواج، إن الناس تعمل فرح وينسوا يعقدوا العقد. الكلام ده في القبائل العربية و نحو ذلك، ممن لا يسجلون الزواج في أزمنة سابقة، فعملوا الفرح وده أورضت حقيقة، وانصرف الزوج بزوجته، المأذون اتأخر، ده في حتة تانية يعني بقى، مش عندهم مأذون والمأذون اتأخر، فقالوا احنا عملنا الفرح هنرجع في كلامنا، ما خد العروس العريس اخد عروسه ويمشوا، وبعدين يبقوا يتصرفوا بعدين لما الراجل المأذون يجوا ولا هما يروحوا له، ودخل بيها وهما لسه ايه ما عقدوش العقد. هو العريس والعروسه افتكروا كده بالزواج، ولا نزاع في عدم جواز ذلك، وان لابد من العقد، ومع ذلك هذا وطئ بشبهه لانتشار الجهل. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، ان شاء الله نستكمل راي الاحناف في الشبهات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.